تجاولت بالفكر فيها لتا وقلت لقلبي كفاك الجلي مدبر أمري ولا علم لي هو الله حاسبي ونعم الوكيل يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بحكام الله إنك إليه راجع ماذا في علم الله والخير في الواقع تدبيرك ما يسواش عن تدبيرك دعني خلقه إذا ضاق أمر أتى بالفرج يا قلبي لا تهتم وترك هم الباطن المقدور محتم شوف ترى وتعاين سلم سلم واعلم أن ربي كاين من قوى قلبه عاش في الدنيا متهني